طيب الحمد لله، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في رسالة قرآنية خاصة. النهاردة رسالة خاصة بسبب هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الخاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفرج عن المسلمين في كل مكان، في غزة وفي السودان وفي كل بلاد الأرض يا رب العالمين. النهاردة يا جماعة يوم عظيم، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم مثل هذا اليوم الذي عظمه الله سبحانه وتعالى من أعمال القلوب العظيمة التي يتقرب بها المسلم لربنا سبحانه وتعالى. فمقصود بشعائر الله معالم الدين الظاهرة، ولا شك إن يوم عرفة من أعظم أيام العام، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني ذنوب سنوات يا جماعة بتغفر في ساعة معدودة في هذا اليوم لمن صامه، هنيئا للصائمين. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما في موطأ الإمام مالك. ربنا سبحانه وتعالى جماعة يعني من تكريمه والله العظيم إن هو اختارك من ملايين الناس عشان تكون مسلم أصلا. فشوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، ده دليل إن الإنسان اللي ربنا اختاره من ملايين البشر في هذا الزمان إن هو يقول هذه الكلمة التي اصطفاها لأنبيائه، ده اختيار رباني ليك. فهذه نعمة عظيمة، ونعمة أكبر إن ربنا يوفقك لاغتنام هذا اليوم. فمن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إن إحنا جماعة نعظم هذا اليوم والأعمال الصالحة، سواء الصيام أو الصدقات أو الدعاء أو الذكر أو القرآن أو أي عمل من أعمال الخير، حتى اجتماعنا في مثل هذه المجالس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ده من تعظيم هذه الشعائر. فإحنا بنحاول نطبق السنة ونطبق الكتاب الذي وصانا بتعظيم هذه المعالم وهذه الشعائر. كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فسبحان الله يا جماعة، النهاردة يوم لا يأس فيه. يعني الشيطان متغاظ جدا وحقير وحزين بسبب أنه شايف رحمات بتتنزل على عباد الله المسلمين في هذه الأيام. شوف: لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الذنوب العظام اللي اقترفها الناس على مدار الأيام والشهور، سبحان الله اليوم يوم لا يأس فيه. مهما كانت ذنوبك، مهما كانت مشاكلك، مهما كان ظروفك، النهاردة يوم لا يمكن أن ييأس فيه الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة الكلام عن يوم عرفة يطول، وإحنا يعني شايف إن إحنا عايزين ناخد حاجة عملية أفضل النهاردة، لأن لو قعدنا نتكلم عن فضائل يوم عرفة فمش هيكفينا يعني اللقاء. فخلينا ندخل مباشرة كتطبيق عملي على عمل من أعظم الأعمال في هذا اليوم، وهو الدعاء. إحنا لسه قايلين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأكيد يا جماعة كتير منكم سمع على يعني أهمية الدعاء في هذا اليوم وكده، لكن كتير من الناس بيتساءل يعني اللي هو: طب أدعي أقول إيه أو أعمل إيه بالظبط، أو يعني عايزين حاجة عملية. فمن أفضل الحاجات إن إحنا نقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأدعية هي التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما فيش حرج إنك أنت تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. كل إنسان فينا عنده أمور، عنده أماني، عنده حاجات بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ادعي بما تحب، ادعي بأي لغة، إن شاء الله بالمصري بالهندي مش مشكلة. يعني أيا كان الدعاء يحتاج إلى صدق قلب قبل فصاحة اللسان. يعني أنت مهم القلب هو اللي يكون فصيح يعني. لكن المقصود إن في أدعية كتيرة بتنتشر أحيانا ويقول لك مش عارف دعاء الشيخ فلان وبقت ترن التليفونات وكلام من ده. لا، خلينا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. لو هتحفظ دعاء أو هتقول دعاء مأثور، فاجعل لنفسك نصيبا أعظم من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فيها كل الخير. والله تجد أن الدنيا والآخرة بتجتمع، خيرات الدنيا والآخرة بتجتمع في كلمات قليلة جدا، وده من بركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب فالحقيقة يعني خلي لنفسك كده يعني ورد دائم ثابت من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ادعي بما تحب يعني براحتك خالص. فاحنا النهاردة حبينا يكون اللقاء عملي، ولذلك احنا نزلنا على القناة كتاب رياض الصالحين. كتاب رياض الصالحين يا جماعة نفتح مع بعض كده على يعني انت لو بصيت في الفهرس هتلاقي الإمام النووي رحمة الله عليه صاحب الكتاب قسم كتاب رياض الصالحين إلى أبواب، مثلا عمل باب الإخلاص، باب التوبة، باب الصدق، وهكذا كل باب بيجمع تحتيه الآيات والأحاديث المتعلقة بالموضوع. فمن أعظم هذه الأبواب وأنفسها كتاب الدعوات، كتاب الدعوات، وإحنا بحسب الطبعة اللي إحنا نشرناها هنا في القناة هي طبعة دار الحضارة، ودي من أفضل الطبعات للكتاب. فلو فتحت طبعة دار الحضارة هتلاقي صفحة 506، إحنا نشرنا الكتاب PDF عشان الناس اللي حابب يتابع معنا يفتح على صفحة 506 على كتاب الدعوات من رياض الصالحين. تمام، طبعا لو معاك اي طبعه تانية ما فيش مشكله طلع كتاب الدعوات، ممكن بس ارقام الصفحات تختلف مش هتفرق يعني، لكن هي نفس الايات ونفس الاحاديث. طيب يا شباب، فالناس بقى تتابع معانا كده، هنقرا ان شاء الله تعالى ما تيسر من هذا الكتاب، بحيث ان احنا عايزين يعني زي ما اتفقنا الدعاء محتاج فصاحه قلب قبل فصاحه اللسان، يعني هي مساله قلبيه يا جماعه. فعشان كده احنا عايزين نفهم احنا بنقول ايه، وده من اعظم ابواب العبوديه انك انت تفهم القران اللي انت بتقراه، وتفهم معاني الاذكار اللي انت بتقولها في الصباح والمساء او لما تيجي تنام او لما تصحى، تفهم الادعيه اللي انت هترفع ايدك وتدعو. فده كله محتاج فهم، عشان يعني المساله مش كلمات كده او يعني مجرد حاجات كده البركه وخلاص. فلذلك نحاول إن شاء الله نمر ونستغل هذا اليوم في إن شاء الله تعالى هذه الأدعية المباركة. نفتح مع بعض شباب كتاب الدعوات. أول ما هتفتح الكتاب زي ما أنتوا شايفين كده هتلاقي عندك يعني الإمام النووي صاحب الكتاب بدأ بآيات، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فده وعد يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى أولا أمرنا أن احنا ندعو. فإحنا دلوقتي أول نية ناخدها معنا كده أن احنا لما بنيجي ندعي احنا بنمتثل الأمر، فيضاعف الثواب بتاعك. ان انا بدعي ده انت في اللحظه اللي بتقرر انك انت ترفع ايدك وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انت كده بتمتثل هذا الامر المذكور في القران، وقال ربكم ادعوني. وشوف كلمه ربكم، الرب يعني اللي هو بيقول لك طب انت خايف من ايه، ده الرب اللي خلقك وخلق كل الناس. لو انت خايف من انسان اصلا ربنا هو اللي خلقه، لو انت بترجو خير معين من حد وعندك يعني رغبه نفسك انها تتحقق وشايف ان فلان الفلاني هو اللي هيحققها، لا خد بالك بقى. شوف هنا كلمة الرب وقال ربكم، الرب سبحانه وتعالى العظيم الخالق اللي خلق كل الناس اللي عمل كل حاجة سبحانه وتعالى هو اللي بيقول لك الأمر بإيدي أنا، أنت رايح فين؟ رايح مين وشمال ومعلق قلبك بفلان وفلانة وماشي في يا عم تعالى. وقال ربكم ادعوني، يبقى ده الأمر، ادعوني ووعدك كمان أستجب لكم. طيب الآية الأخرى وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تمام، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني مقصود ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا. ما يبقاش المسألة يعني إن الواحد يقعد يعلي صوته جامد أو لا، المسألة محتاجة زي ما اتفقنا إخلاص وخشوع وتواضع لله سبحانه وتعالى، ما يبقاش فيها رياء، ما يبقاش فيها تجاوز في الحد وهكذا. ده من أداب الدعاء. وقال تعالى الآية اللي بعد كده وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني سبحان الله إذا سألك يا رسول الله يا محمد، لو الصحابة بهم سألوك قالوا لك إحنا عايزين نكلم ربنا، فإني قريب من أسماء الله سبحانه وتعالى القريب، فإنت بتدعو قريبا سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا أيضا إيه وعد آخر بالإجابة. بس المسألة جماعة محتاجة يقين، محتاجة يقين، يعني ما يبقاش المسألة إيه والله أنا سمعت إن الدعاء ده حاجة حلوة فهجرب، لا، محتاج إنك أنت تقبل على الله عز وجل وتفرغ قلبك من الشواغل. وقال تعالى الآية الأخيرة اللي ختم بها الإمام النووي هذه الآيات في الكتاب، وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية اللي هي في سورة النمل، ولو حد فيكم لاحظ ان هي دي الايه اللي احنا جعلناها عنوان لهذه الرساله القرانيه النهارده، لان هذه الايه يعني الحقيقه مهمه جدا وبتدلنا على ادب من اهم اداب الدعاء. ان يا جماعه الانسان ينبغي ان هو يدعو الله سبحانه وتعالى وهو في حاله اضطرار، لان ربنا عز وجل وعدنا ان المضطر اللي واقع في مشكلة، اللي واقع في كرب، ربنا بيجيب دعاء. أما يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرها. فمهما كانت المشكلة اللي عندك، إذا كانت مرض ولا حزن ولا فقر ولا أي أن كان، حتى لو ذنب مش قادر تسيبه، كل ده كله سبحان الله اضطرار. لو أنت أقبلت على الله عز وجل باضطرار وقلب منكسر، الله عز وجل وعدك بالإجابة. ولذلك سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان بيقول جملة عجيبة جدا، بيقول: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. تعرف، تخيل كده لو أنت، يعني ربنا يبعد عنا وعنكم يا رب كل حاجة وحشة، ناس في البحر والسفينة اتكسرت أو غرقت أو أيًا كان، فسبحان الله الناس خلاص اللي بيغرق واللي بيروح وهكذا، وكل واحد بيحاول يتعلق في لوح مثلا من الخشب أو حاجة عشان خاطر إن هو ما يغرقش. فسبحان الله تخيل في هذه اللحظة الواحد البحر محيط به يمين وشمال وظلمات بعضها فوق بعض، وخايف من سمكة قرش تحته، بل خايف حتى إن إيده لو سابت شوية وجاله أصابه النعاس أو النوم بسبب الإرهاق، إن هو بينامش بقاله يومين ومنتظر مثلا إنقاذ أو حاجة. تخيل إن هو بس لو نعس شوية وخايف يعني ينام شوية، فإيده تسيب من على اللوح الخشب ده فيقع فيغرق فيموت. فتخيل الإنسان اللي في هذه اللحظة، يعني ده لو واحد في هذا الموقف، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، وأنه يرحم جميع أموات المسلمين يا رب. تخيل لو واحد في هذا الموقف اللي هو الموقف الغرق الصعب، هذا الاضطرار ده، هيدعي ربنا ازاي؟ يعني هل هيدعي كده زي ما احنا مثلا ماشيين فبنقول والله استنوا يا جماعة انا عايز ادعي دعوتين كده قبل ما انزل اكل ولا اشرب ولا اخرج ولا لا؟ ده هيدعو ان هو يا رب انا ماليش غيرك، يعني اللي هو الحقني، انا خايف اروح في النوم فاغرق فموت، انا خايف سمكة تيجي تاكلني، انا خايف ان انا ما استحملش، خايف موجة عالية شوية تغطسني. فالانسان يا جماعة سبحان الله مشكلتنا ان احنا بننسى، لما الواحد ربنا بيديله شويه اسباب بيظن خلاص يبقى انا كده ايه زي الفل مش محتاج دعاء، انا لما افقد الاسباب ابقى ادعي، لكن انا ما دام الدنيا ماشيه معايا وعندي صحه وعندي فلوس وعندي فخلاص. لا، هو دي ده سر المساله كلها. لذلك احنا اخترنا هذه الايه بالذات، امن يجيب المضطر اذا دعاه، هي تكون عنوان ايه اللقاء، لان سيدنا حذيفه بن اليمان وده صاحب سر النبي عليه الصلاه والسلام زي ما انتم عارفين، كان بيقول: لا ياتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. كل ما تقدر أنك أنت تصل إلى هذه الحالة من الاضطرار مهما كانت الأسباب اللي عندك، وأنت بترفع إيدك أو أنت ساجد بتدعو وتتمثل حالة الإنسان الغريق، سبحان الله أنت هنا أبشر أبشر ثم أبشر بالإجابة، لأنك أنت عرفت تخش من الباب الصحيح، باب الانكسار وباب الذل وباب الخضوع. فسبحان الله كأن حذيفة بيستشف أن هيجي زمن الناس هتغتر فيها بالأسباب، احنا خلاص بقى في اسباب كتيره، وكل ما البشريه حتى بعد كده تتقدم وتتطور بقينا نحس ان احنا عندنا كل حاجه، ولذلك انت بتشوف الالحاد والكفر والعياذ بالله بره، ويقول لك احنا مش محتاجين اله خلاص، فاحنا رحنا الفضاء، احنا ما اعرفش رحنا فين احنا. فسبحان الله، لا كل ما انت يعني تنظر الى هذه الاسباب كل ما يضعف الدعاء بتاعك، لكن كل ما تستشف حاله الغريق المضطر ان شاء الله يكون دعائك اقرب الى الاجابه. طيب، دي كانت الأدعية أو الآيات القرآنية اللي قدم بها الإمام النووي في الكتاب. ثم بعد كده الناس اللي متابعة معنا في كتاب رياض الصالحين هنبدأ نقرأ بقى الأحاديث المتعلقة بالدعوات. الحديث الأول اللي معنا يا جماعة، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فده المقصود يا جماعة، إن الدعاء هو العبادة الحقيقية التي تستحق أن تسمى عبادة، لأن سبحان الله كأن واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: إيه هي العبادة يا رسول الله؟ فقال له: الدعاء هو العبادة. لو أنت عايز تعرف إيه هي العبادة، الدعاء، بس بشرط اللي إحنا لسه قايلين من شوية اللي هو فكرة الانكسار والخضوع. هو يعني عبادة يا جماعة؟ مش أنت لما الصلاة دي عبادة مثلا، فأنت بتنكسر وبتذل وبتحط وشك أشرف ما فيك بتحطه في الأرض وتمرغ وجهك في التراب لله سبحانه وتعالى، خضوع وذلة. فأنت لو دعيت بنفس هذه النفسية اللي هو مسألة الدعاء الغريق، دعاء المضطر، إذن أنت وصلت كده فعلا للعبادة. الدعاء هو العبادة، فده في دلالة على الإقبال على الله عز وجل والإعراض عن مسواه. لما بترفع إيدك وتركز وإن أنا دلوقتي بخاطب ربنا عز وجل، فهذه من أشرف أنواع العبادة. طيب، الدعاء او الحديث اللي بعد كده نحاول طبعا نختصر يا جماعه لان الحقيقه في ادعيه عظيمه وجميله في هذا الكتاب فمش عايزين يعني نطول قوي هنحاول نختصر والناس يعني تتابع معنا. الحديث الثاني وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. دي من السنة في الدعاء إن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان يستحب الجوامع من الدعاء. يعني إيه يستحب الجوامع من الدعاء؟ لما كان بيجي يدعي كان بيحب إن هو يأتي بالأدعية القليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة. تلاقي كده أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة. دعاء كده 3-4 كلمات سطر سطرين وتجد إن هو جمع لك كل خيرات الدنيا والآخرة. لكن في ناس تانية تلاقيه يقعد يدعي بالساعات وبالعشر ساعات لكن دعاء سبحان الله ما فيهوش بركة. عمال يجيب أي كلمات فيها ساجع وخلاص. وللأسف أحيانا بيحصل من بعض الأئمة في التراويح أو كده ممكن يقعد ساعتين كاملين يدعي بأدعية هو مألفها أو حاجة وفيها ساجع وفيها تكلف وفيها حاجات وتجد إن يعني ما فيهاش البركة التي في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بنقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء. فالجوامع المقصود ان هي ادعيه قليله في الالفاظ لكنها جامعه لمعاني كثيره من خيرات الدنيا والاخره. الحديث اللي بعد كده وعن انس رضي الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وزاد مسلم في روايته قال وكان انس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها. يبقى يا جماعة ده دعاء خطير جدا لدرجة أن سيدنا أنس كان ملاحظ. تعرفين سيدنا أنس يعني خدم النبي عليه الصلاة والسلام من فترة طويلة فكان من ملاحظته وهو ملاصق لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان سيدنا أنس كل ما يجي يدعي لازم يحط الدعاء ده في وسط الأدعية اللي هو بيدعو بيها. فالحقيقة أن أنت لما بتقول الدعاء ده احنا لسه ده تطبيق عملي بقى على مسألة الإيه اللي هي الجوامع من الدعاء أن هو كلمات قليلة زي ما أنتوا شايفين ممكن تحفظها بمجرد ما تسمعها كده ولكن سبحان الله أنت لما بتقول اللهم آتنا في الدنيا حسن فكل خيرات الدنيا يعني نفسك في عايز مثلا رزق عايز فلوس عايز صحة عايز زواج عايز وظيفة عايز أيا كان أنت عايز إيه؟ عايز بيت واسع عايز عربية كل ما يعني تشتهيه وتتمناه في الدنيا هو مجموع في هذه الكلمة اللهم آتنا في الدنيا حسنة. فالحسنة هنا كلمة عامة تشمل كل ما يخطر ببالك وكل ما تشتهيه نفسك وكل ما تتمناه من أمور الدنيا. إيه كمان وفي الآخرة حسنة نفسك بقى تخش الجنة نفسك كمان تقابل النبي عليه الصلاة والسلام نفسك تكون في درجة عالية نفسك في الفردوس نفسك في مغفرة الذنوب والسيئات اللي اقترفتها نفسك في نعيم القبر لأن أول منازل الآخرة هو القبر والموت يا جماعة. فكل خيرات الآخرة مجموعة في هذه الكلمة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النار محتاجة يعني تخصيص هنا بالتعوذ نسأل الله أن يقينا وأن يحفظنا وإياكم وأحبابنا من إيه من عذاب النار. فشوف هو ده دعاء تطبيق عملي اللي كنا لسه بنقوله فده من فقه الإمام النووي إن هو لما جه يرتب الكتاب بتاعه قال لك في الحديث اللي فات حديث السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء وفي حديث أنس ده التطبيق العملي على كلام السيدة عائشة إن سيدنا أنس بيقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب الحديث اللي بعد كده وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. طيب الهدى يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا بيدعو ربنا بأربع حاجات. أول حاجة اللهم إني أسألك الهدى. الهدى يعني الهداية للخير والتوفيق له وهو ضد الضلالة. وده شوف ده من أهمية هذا المطلب النبي عليه الصلاة والسلام قدمه قبل كل حاجة. ولاحظ دايما من فقه النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه لينا يا جماعة إن كل الأدعية بتاعته لازم تلاقي موضوع الآخرة حاضر بقوة. يعني حيث قايلين من شوية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في ناس يا جماعة بتفضل تدعو كتير بأمور الدنيا وبينسى الآخر، أو لو دعا يعني بيقول يا رب بدخلنا الجنة كده، بس أهم حاجة أنا عايز أكل كذا وعايز أتجوز فلان وعايز أروح هنا وعايز أجي من هنا، يعني لو تلاقي عنده تفاصيل كتيرة جدا حاضرة في أمر الدنيا، ولكن تجد أمر الآخرة أنه إن شاء الله ربنا حلها بقى أخش الجنة بإذن الله. لا، تجد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الآخرة حاضرة جدا جدا، أحيانا كتير حتى بيقدمها. فشوف اللهم إني أسألك الهدى قبل كل حاجة، أنا محتاج الهدى، لأن بدون هدى والله لو أخذت كنوز الدنيا، إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه إيه لتنوء به، يعني سبحان الله خد كل كنوز الدنيا وفي الآخر فخسفنا به وبدار الأرض، صح ولا لا؟ وتجد القرآن كله تطبيق عملي على ناس أخذت كنوز الدنيا فما أغنى عنهم شيء، فرعون وغيره مش كان بيقول وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فده توجيه مهم يا جماعة، إحنا مسلمين ومحتاجين ناخد بالنا يعني من هذه الأمور. اللهم إني أسألك الهدى، فالهداية إن ربنا يهديك، إن ربنا يعني يوفقك، أولا يختارك من ملايين البشر في هذا اليوم إنك أنت تكون مسلم أصلا بتقول لا إله إلا الله، ثم يختارك من ألاف المسلمين عشان تعظم هذا اليوم، وإن ربنا يكرمك فيه مثلا بصيام، بصدقة، بسماع مجلس علم، بذكر، أيا كان أعمال الخير. فكل ده من بركات ومن توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فأعظم الخيرات هي الهداية، وإحنا كل مرة في الصلاة مأمورين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إني أسألك الهدى وكمان والتقى. والتقى يعني ملازمة التقوى يا جماعة، والتقوى هي فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عنه. فإن ربنا يرزقك التقى دي حاجة عظيمة جدا، لأنه مش مجرد إن هو ادالك التقوى، لا ده ادالك التقى ملازمة التقوى. لأن في ناس كتير يا جماعة بتمشي في طريق ربنا فترة من حياتها، ولكن مع كثرة الفتن والضغط اللي حواليه ممكن للأسف بعد كده يرجع مرة أخرى وينتكس مرة أخرى، أخذ قرارات بالتوبة وإن هو هيطيع ربنا، وبعد فترة يرجع تاني للذنوب ويرجع للحياة اللي هي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. فتجد مثلا اللي ربنا أكرمها بالحجاب وبعد كده لا قدر الله يحصل مشكلة فتنة تقلع الحجاب، الراجل اللي كان بيصلي مشكلة فتنة يبطل صلاة وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية، فده يا جماعة من أعظم الأدعية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، يا رب أنا نفسي في ملازمة التقوى حتى ألقاك، عشان ده أعظم فوز في الدنيا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. طيب وكمان اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. إيه العفاف؟ العفاف يعني الكف عن المعاصي، فمن أعظم أنواع العفاف إنك أنت تكون عفيفا عن معصية الله عز وجل. وطبعا يدخل أيضا بعد كده العفاف عن ما في أيدي الآخرين، مثلا تبقاش حسود، ما تبقاش بتبص للحاجة اللي في إيد الناس، ما تبقاش، فده الإنسان تكون نفسه شريفة، إن هو يعني خلاص هو مستغني بالله سبحانه وتعالى، حتى لو كان في فقر وفي شدة في الدنيا، لكن عنده من اليقين ومن العفاف ومن الغنى في قلبه ما يغني عن كل إيه، عن كل شهوات الدنيا اللي في أيدي الناس. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهو احنا لسه بنقول الغنى الاستغناء عن الحاجة الى الناس، انك انت تدعو يا رب ما تخلينيش احتاج في يوم ولا في لحظة لحد من خلقك، انت يا رب حللي كل حاجتي، انا بيني وبينك يا رب. والله يا جماعة في ناس مشاكلها كلها تتحل في سجدة في جوف الليل. فاللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاحنا بنقول الأدعية دي وبنحاول يعني نمر على معاني سريعة فيها عشان انت يبقى عندك مادة خام ان شاء الله، وعندك بقى بين العصر والمغرب فترة طويلة، ممكن تمسك هذا الكتاب اللي هو دعاء اللي هي الأدعية اللي احنا بنقرأها دي، وتقعد تدعي بقى بس بقلب حاضر، تدعو هذه الأدعية، وخليك طول السنة، يعني ما تبقاش يا جماعة عبادة موسمية، احنا عايزين نعرف ده يبقى انطلاق، انك انت طول السنة ليه ما يبقاش ليك ورد ثابت من هذه الدعوات المباركة، وبعد كده زود الأدعية اللي انت نفسك فيها، ما قلناش حاجة. إيه انت عايز حاجة معينة بينك وبين ربنا، ادعي بما تحب وبأي لغة زي ما اتفقنا، مش لازم باللغة العربية لو مش عارف، لكن قصدي ان لو كل يوم خدت لك دعاء ولا دعائين من احنا بنقراهم مع بعض دول وحفظتهم او حتى قراتهم من الكتاب، وزود بعد كده ما تحب، صلي مثلا صلاه الوتر وبعد كده تقرا دعاء ولا دعائين في جوف الليل من هذه الادعاء المباركه، بس زي ما احنا بنحاول نشجع بعض ان احنا نفهم معاني هذا الدعاء. طيب الحديث اللي بعد كده، وعن طارق بن اشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه. شوفي بقى أهم حاجة على الإطلاق بعد الإسلام مباشرة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا سيدنا طارق بن أشيم، وفي ناس كتير ما تعرفش إن في صحابي اسمه طارق، لكن هو عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم، يبقى بعد ما الرجل بيسلم مباشرة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أهم شيء على الإطلاق وأهم مطلوب علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمه الصلاة، يقول له تعالى الصلاة، لا يتصور أن في مسلم ما بيصليش، لا يتصور. فكان مجرد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كان النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة يعلمه الصلاة. ثم أمره بعد الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات. إذا يبدا دعاء خطير جدا ومهم جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد بيسلم كان يقوم معلمه الصلاة وبعد كده يعلمه الدعاء ده على طول. فيبقى كلنا أكيد محتاجين نتعلم هذا الدعاء اللي كان بيتعلمه أي حد دخل في الإسلام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه هو بقى؟ قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي. دي رواية تانية بتوضح أنه هو بقى اللي دعا اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله، يبقى كان هو أسلم مثلا أو بعد ما أسلم وتعلم الصلاة، قال له طب أنا عاوزك تعلمني دعاء كده. فتخيل أنت واقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وبتقول له يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي، أنا عايزك تعلمني دعاء كده لما أجي أدعي ربنا أقول إيه. خدها بقى مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يا سلام، شوف بقى الكم كلمة دول بيجمعوا لك خيرات الدنيا والآخرة. ليه بقى؟ ما هو أنت لما تيجي تقول اللهم اغفر لي، المغفرة يا جماعة ده أعظم ما يمكن أن يناله إنسان في الآخرة والله، لأن أثقل حمل يحمله الإنسان على ظهره يوم القيامة هو الذنوب والمعاصي، فده أتقل حاجة الإنسان ممكن يشيلها على ظهره يوم القيامة. إحنا كلنا نبعث يوم القيامة عراة حفاة فقراء إلى الله، مفيش يعني مفيش لا فلوس ولا ذهب ولا أي حاجة كانت معك ولا سبحان الله عظيم. ولكن الإشكال إن في ناس بتبقى شايلة على ظهرها أوزار ليحملوا أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فأوزار وذنوب ومعاصي بتتشال على الظهور، دي مشكلة. فالمغفرة اللي هو إن ما يبقاش في أي حاجة أنت شايلة على ظهرك من هذه الذنوب، فتلقى الله عز وجل وأنت سالم غني. فده أعظم رزق ممكن ترزقه في الآخرة إن ربنا يغفر لك. فلما تيجي تقوله اللهم اغفر لي، خلصت كده الحمد لله، انت خدت خير الآخرة كله، لأنك انت رايح لربنا ومش عليك حاجة، في أستيكة كده مسحت كل حاجة. واحنا يا جماعة عشنا أيام كتيرة، وكل يوم لو الواحد عمل ذنب واحد بس كيف يلقى الله عز وجل؟ والله مشكلة كبيرة. فنسأل الله عز وجل المغفرة، لذلك ده دعاء جميل اللهم اغفر لي، فكده خلاص خلصت مشاكل الآخرة. طب وإيه كمان؟ وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هي الحاجات دي كلها تدي لك بقى ايه؟ خيرات الآخرة وخيرات الدنيا كمان. لأنك أنت لما تقول وارحمني، الرحمة دي موجودة في الآخرة، إن بعد ما ربنا غفر لك كمان يرحمك ويطلعك مثلا درجات عالية أنت أصلا عملك ما كانش يستحقها، لكن برحمة الله. وكلنا هنخش الجنة بإذن الله برحمة الله عز وجل. وإحنا اتفقنا يا شباب إن هذا اليوم ما ينفعش حد فيه ييأس مهما كان عاصي. والله لو مهما كان وقع في كبائر، اقترف من الموبقات، عمل من الذنوب، هذا يوم أغيظ يوم للشيطان. فإحنا لابد إن إحنا النهاردة نحسن الظن جدا بالله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله كلنا بإذن الله والسامعين جميعا وأحبابنا كلنا بإذن الله نكون من أهل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك على الله ببعيد. ربنا يرحمنا ويغفر لنا وإياكم وأحبابنا أجمعين. اللهم اغفر لي وارحمني. وإيه كمان؟ الرحمة زي ما قلنا دي لك خيرات الدنيا وخيرات الآخرة كمان، لأن في الدنيا كلنا محتاجين الرحمات، محتاجين إن ربنا يرحمنا وإن يحفظنا ويقينا من كل المشاكل، أي دي كلها من رحمات الدنيا. وإيه كمان؟ واهدني. شوف التركيز الخطير زي ما بنقول على مسائل الآخرة، الهداية يا جماعة. واهدني دايما النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الآخرة حاضرة عنده في الدعاء، لأن زي ما اتفقنا لو أخذت كل خيرات الدنيا وما أخذتش الهداية دي مشكلة كبيرة. إنسان يخرج من هذه الدنيا بدون الهداية بقت مشكلة، فلا بد من حضور الهداية دايما. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني. العافية، العافية بقى أعظم رزق ممكن تاخده في الدنيا وفي الآخرة كذلك يعني. لكن لما ربنا يعافيك مفيش أمراض، ولو لقدر الله بسبب إحنا الدنيا دار مصائب فبيجي ابتلاءات، بيجي لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال الأنفس والثمرات، لازم بتمر أي أوقات فيها مرض، أوقات فيها شدة، لكن ربنا يرزقك الصبر ارزقك الرضا، ده كله من العافية، وان ربنا يجنبك البلاء العظيم في نفسك وفي اهلك وفي اولادك، وكل ده من العافية. فشوف كلمة العافية دي، يا رب وعافني، عافني يا رب، اديني العافية. والله دي من اعظم خيرات الدنيا والاخرة، انك ترزق العافية. وارزقني، شوف وارزقني الرزق، خد بقى كل نفسك فيه في الدنيا، عايز صحة، عايز فلوس، عايز ايا كان، بيت واسع، عربية، ايا كان. وكمان رزق الدين زي ما قلنا، رزق القلوب ورزق الابدان. فهي كلمات فعلا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، فان هؤلاء تجمع لك دنياك واخرتك. فوالله انت لما تقعد شوف هذا الدعاء، بس تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، انت مفيش مطلوب عندك في الدنيا او في الاخرة الا وتحل بهذا الدعاء خلاص. بس زي ما اتفقنا، دعاء الغريق، دعاء الموقن في رحمة الله عز وجل وفي قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب الدعاء اللي بعد كده يا شباب، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. مهم جدا هذا الدعاء. تعرف القلوب دي سبحان الله بتتحول وبتتغير من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فالقلب ده مش بيبقى على حالة واحدة، القلب ده بيتحط في وسط أحيانا في معاصي وكده، ممكن يتفتن ويبقى واحد تاني خالص، وممكن الحمد لله يقعد في مجالس الخير والصحبة الصالحة، وتجد إن هو عنده من الأقبال والحب لله سبحانه وتعالى والخشوع ومحبة القرآن، وسبحان الله هو نفس الشخص تجد إن بيروح مكان تاني، بيخش على صفحة فلانية على الفيسبوك، مش عارف بيتابع إيه، بيقابل مين، بيتكلم مع مين، وتجد قلبه راح في حتة تانية خالص. فيا جماعة، كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم مصرف القلوب، اعرف انك انت مش هتثبت الا بفضل الله سبحانه وتعالى، او تظن ان بنفسك او بقوتك او بعلمك او بايمانك، لا لا لا. اذا كان يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كان بيدعو بهذا الدعاء، ده احنا بقى نعمل ايه؟ احنا ما عندناش امانا ولا عهد ان احنا هنموت على الاسلام، ولا احنا يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فدايما نكثر من هذا الدعاء الخطير، اللهم مصرف القلوب. عارف التصريف اللي هو التحريك، زي تصريف الرياح، رياح تيجي من ناحية الشرق تيجي من ناحية الغرب، تتغير مرة من هنا مرة من هنا، مرة بردة مرة سخنة، او بالضبط القلب بيعمل كده، القلب بيتصرف بيروح يمين وشمال. انت لما بتسيب نفسك بالذات يا جماعة، احنا في زمن صعب، زمن الفتن وزمن الشهوات، انت ممكن تقعد بس ربع ساعة على تقلب في صفحات ولا حاجة على الفيسبوك، قلبك يروح يمين وشمال وتتفتن. فيعني سبحان الله، تنزل الشارع بس تروح في مكان ولا حاجة، تجد ان انت ايه، لو ربنا ما ثبتكش لا قدر الله، ممكن بعد فترة تروح وترجع لطريق الشيطان تاني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا رب انت عندك القدرة على التصريف، تصريف هذا القلب الضعيف، وما سمي القلب قلبا الا من كثرة التقلب والتغير. فلذلك انت تدعي، يا رب انا نفسي الصلاة تبقى حلوة بالنسبة لي، نفسي الحجاب بالنسبة للنساء، نفسي الصدقات والثبات على الدين، نفسي يعني حبب إلي هذه الأمور، خلي قلبي يشتهي هذه الأمور ويثبت ويرضى بهذه الأمور. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالدعاء ده فيه ترغيب وفيه ترهيب. فمن ناحية الترغيب، إن أنت والله يعني مهما كنت بعيد عن ربنا، ربنا قادر إن هو يحببك في الدين. فالمسألة مش يعني ممكن انت تستثقل جدا طاعة معينة او فرض من الفروض، لا، قول اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وممكن معصية مش قادر تسيبها، فتدعو الله عز وجل ان هو يصرف قلبك الى بغض هذه المعصية، فتلاقي سبحان الله والله قد تنام النوم وتستيقظ، فيكون هذه المعصية اللي كانت مؤرقاك اللي هي احب ما يكون اليك ولا تتخيل انك انت تتخلى عنها، بقت ابغض شيء اليك. ما هو ده بقى تصريف القلوب، ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. فنكثر من هذا الدعاء خاصة يا جماعة، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. الحديث اللي بعد كده، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يبقى دي حاجات مهمة جدا ان احنا نستعيذ منها. طيب ايه هي؟ ان انا اقول يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرك، بيقول لك تعوذ بالله من ايه؟ من جهد البلاء. يبقى كأنك بتقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. طب يعني إيه جهد البلاء؟ جهد البلاء يا جماعة اللي هو إنك أنت لا قدر الله تصاب بابتلاء وبمشقة فادحة لا تتحملها، يعني مشكله كبيره فوق الطاقه الانسان يعني لا يتحملها. لا قدر الله في الدنيا امور يعني من المشقه ومن الثقل والاصر والحمل لا يتحمله الانسان. فاحنا بنستعيذ بالله من مثل هذه الاختبارات، لان ممكن الانسان في حال الرخاء والعافيه يقول لك لا انا الحمد لله ايماني قوي وانا عندي رضا وانا عارف ان ربنا هو يعني سبحانه وتعالى كريم وبيصبر وكده. ولا قدر الله اذا حصل الابتلاء الشديد ممكن يتلفظ بالفاظ الكفر والعياذ بالله. فالواحد يستعيذ بالله عز وجل ويقوي ايمانه، لكن يتعوذ بالله من مثل هذه الابتلاءات. فيقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، هذه الابتلاءات الصعبه اللي هي المشقه الشديده، انا يا رب ابعد عني هذه الامور وثبتني على دينك يا رب وكرمني في الدنيا والاخره. طيب وايه تاني؟ ودرك الشقاء. درك الشقاء وطبعا برضو بمناسبه جهد البلاء يا جماعه، روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن جهد البلاء فقال قله المال وكثره العيال. قال قلة المال وكثرة العيال، ده يعني كمثال على الأمثلة بتاعت جهد البلاء، إن الإنسان يفضل طول عمره يعني أمور المعيشة صعبة جدا عليه ومش عارف يعمل إيه وكل يوم في دين فالواحد لما يا جماعة بسبب هذه الظروف اللي ممكن تحيط بكتير من الناس، ربنا عز وجل يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. الواحد يتعوذ بالله، والله ممكن حل المشكلة مش في انك انت تكلم فلان ولا مساعدة من فلان الفلاني ولا لا، ممكن حل المشكلة في هذا الدعاء انك انت تقول اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء، يا رب ارزقني وارزق اهل بيتي وكرمني وهكذا. وايه كمان تاني حاجة؟ ودرك الشقاء. الدرك اللي هو اللحاق، عارف لما يقول لك فلان مثلا بيدرك الطائرة يعني لحق يركب الطيارة، فأنا أتعوذ بالله من أن الشقاء ده يدركني ويلحقني. أنا نفسي أموت على الإيمان وأموت على الدين وأموت على الإسلام، فأخشى أن أنا والعياذ بالله، أنت عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب قبل الموت يعني، فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله في آخر حياته، بعد حياة في الطاعة والإيمان يفتن في آخر حياته، يفتن إيمانه يضعف ويمشي يمين وشمال فيأتيه الموت في هذه اللحظة والعياذ بالله. فأنا بدعي يا رب أنا أعوذ بك من درك الشقاء، يا رب ما تخلينيش من الأشقياء، يعني أنا أعوذ بك يا رب، أنا نفسي إن أنا ألقاك على خير وعلى عافية وعلى طاعة وعلى توبة، فأنا أخشى إن الشقاء يلحقني في عمري وإن أنا أموت على حالة أنت ما ترضهاش. وكذلك يدخل فيه شقاء الدنيا، شقاء الدنيا الشدة والعسر وكل ما يكون يعني. فإذا ده مقصود بتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. وإيه كمان؟ وسوء القضاء وشماتة الأعداء. طيب سوء القضاء اللي هو يا جماعة إن القضاء مقصود به هنا القضاء بالقدر، يعني إن يكون هناك قدر معين أو قضاء من الله سبحانه وتعالى فيه شدة وسوء، إن إنسان مثلا والعياذ بالله يموت ميتة سيئة والعياذ بالله يصاب بسوء الخاتمة، أو يقضى عليه في بدنه في جسمه في أهله والعياذ بالله، ربنا يرفع عنا وعن جميع المبتلين ويعافينا وإياكم أجمعين والسامعين، إن هو إنسان مثلا يصاب بشيء يعني يقضى في ماله أو في كده بفقر شديد أو بمرض شديد أو كده، فأنا برضو بقول يا رب أعوذ بك من سوء القضاء، إن ما يحصلش إيه قضاء معين صعب. وإنتوا لو تلاحظوا إن مثل هذه الأدعية أحيانا تتداخل المعاني بتاعتها، لأن المقصود تأكيد المعنى في القلب، هي مش مسألة كلمات بتتحفظ، مقصود إن أنا يعني في معنى معين في قلبي بحاول أستعيذ منه أو يعني أدعو الله عز وجل به، فبحاول أنوع في الألفاظ لأن أنا عاوز هذا المعنى المكنون في القلب إن هو يا رب يوصل، إن أنا نفسي أبوح به لربنا سبحانه وتعالى. طيب وإيه كمان؟ عندنا شماتة الأعداء. شماتة الأعداء، الشماتة يا جماعة هي إن العدو بتاعك يفرح فيك والعياذ بالله، يفرح في مصابك. وإحنا في هذه الأزمنة للأسف عصور الاستضعاف، نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وينصر المجاهدين في غزة وفي كل مكان، إن في أعداء متربصين ومحيطين بينا وبيفرحوا فيما يصيبنا. وبعض الدول الأوروبية يا جماعة والله محل حلويات هناك بيعمل زي تورت وحاجات زي كده، أحد الأوروبيين هناك واليهود عاملين بعض الحلوى بيوزعوها مكتوب عليها بالعبري الموت لأهل غزة واذبحوهم وموتوهم واقطعوهم، حلويات ووزع عارف عامل كده زي كده التزويق بتاع ترط أو كده ومكتوب عليها بالعبري بالكريمة ومش عارف إيه تمني بهلاك أهل غزة وموت الأطفال وذبح الأطفال ومحل حلويات هناك يعني مشهور. نسأل الله العفو والعافية. وده من شماتة الأعداء, ونحن ندعو أن الله عز وجل يرفع عنا شماتة الأعداء وأن هم ما يفرحوش في مصابنا. وده يستدعي أن احنا يعني بمثل هذا الدعاء بنبدأ ننطلق أن احنا نصلح أوضاعنا يعني. طيب الحديث اللي بعد كده, وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي, واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر. طيب احنا ده الحديث في رياض الصالحين. هنا دعاء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم أصلح لي ديني, زي ما اتفقنا شباب دي مركزية بنطلع بيها النهاردة, إن مسألة حضور الآخرة في قلب المؤمن مهم جدا. اللهم أصلح لي ديني. يبقى قبل ما نتكلم عن الدنيا, لأن لو فرضا كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل لك رسالة, أنت لو خدت الدنيا كلها والدين مش معاك, طب عملت إيه؟ لذلك كانوا يقولوا من وجد الله فماذا فقد, ومن فقد الله فماذا وجد. يعني فشوف اللهم أصلح لي ديني, أهم حاجة الدين يتصلح, وبعد كده أمور الدنيا بسيطة. ما فيش حد يا جماعة هيموت ناقص عمر ولا ناقص رزق ولا, كل ده بسيط, والله عز وجل يرزق المؤمن ويرزق الكافر, ما فيش مشاكل. لكن الإشكال كله في الدنيا في الدين, فإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا يعطي الدين إلا من يحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو, يبقى شوف هنا التعريف وتركيز واستفاضة في الدعاء عشان تاخد بالك من أهمية هذا المطلب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, يبقى وصف للدين إن هو عصمة الأمر. يعني إيه عصمة الأمر؟ أنت عارف كده قول الله سبحانه وتعالى مثلا واعتصموا بحبل الله. أنت عارف بمناسبة الدعاء الغريق اللي بدأنا به اللقاء وقلنا قول حذيفة بن اليمان, لو حد لسه فاكر ومركز معانا, لما كان بيقول لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. أو تخيل بقى الغريق ده جابوا له فرق إنقاذ, واحد بيغرق خلاص وفي البحر بعد ما السفينة غرقت, وطيارة مثلا هليكوبتر ونزلت الحبل مثلا, الحبل عشان هو عاوز يتعلق في هذا الحبل, لأن ده خلاص ده آخر ورقة نجاة, وإلا فالموت الموت. فتخيل يعني تمسكه بهذا الحبل هيكون عامل إزاي. ولا يجي يقول أنا ماليش نفس النهاردة مكسل أو مش همسك الحبل ده, لا ده هو الحبل ده هو بالضبط ده معنى عصمة أمري, يعني ما أعتصم به حتى أنجو. أنا بص هيمكن الحبل ده بإيديه عشان الحبل ده يسحبه ويطلع بره وينجو ويرى الحياة مرة أخرى, صح ولا لا؟ فأنا لما أقوله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, بقى كأني بقول يا رب أنا في فتن الدنيا دي وكثرة الفتن من حوالي والمعاصي والشهوات والشبهات, أنا هغرق في هذا البحر, أنا هقابلك وأنا متلطخ بالذنوب ولا آمن على نفسي. يا جماعة في ناس والعياذ بالله بتلحد من بعد إيمان, وفي ناس يعني بتروح يمين وشمال في إيمانها. نسأل الله العفو والعافية وأن يردنا إليه أجمعين ردا جميل. طيب فلما أنت بتقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, ده أهم حاجة, أهم حاجة يا رب, فكأنك بتتمسك بهذا الدين عشان تنجو من هذه الفتن. فبتقول يا رب الدين ده أهم حاجة, هو الحبل النجاة الأول والأخير. طيب بعد كده وأصلح لي دنياي التي فيها معاش, أو ده التوازن, وده من كرم النبي عليه الصلاة والسلام وكرم الله سبحانه وتعالى من قبل ذلك الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, أو ده برضو تطبيق عملي. لاحظوا كل الأداة اللي احنا قلناها يا جماعة, قلنا عد علينا تجمع دنياك وآخرتك, وكل الأدعية. شوف أنا بقول لك كلمات قليلة, هي دي جوامع الكلم اللي بدأنا بيها, أدعية بسيطة بتجيب لك كل حاجة. تحس أن أنت لو قلت الدعاء ده بقلب, هي بس المسألة محتاجة قلب تقوله بقلب كده, والله تجد أن مشاكل الدنيا والآخرة كلها اتحلت أصلا يعني. فإحنا خلاص قلنا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, الذنوب بقى يا رب بغضني فيها, يا رب ثبتني على الطاعة دي, يا رب خليني أخذ القرار القوي ده في حياتي. طيب وايه تاني؟ واصلح لي دنياي التي فيها معاش, ما احنا دلوقتي عايشين في الدنيا هنعمل ايه, محتاجين ناكل محتاجين نشرب محتاجين, فيا رب اصلح لي الدنيا خليها تجيلي كده بالحلال الطيب المباح, واصلح لي دنياي التي فيها معاشي, واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. نرجع تاني للاخره, المساله مهمه, ما تخليش تفاصيل الدنيا تستغرق قلبك. واصلح لي اخرتي التي فيها معادي, ما انا هرجع تاني وساعود مره اخرى الى هذه الاخره. طيب واجعل الحياة زيادة لي في كل خير, يبقى يا رب لو انت قدرت ان انا هعيش ساعة كمان يوم كمان يومين شهر شهرين أنا هعيش شوية وهموت. طيب يا رب إذا قدرت أن أنا هعيش واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يبقى أنا يا رب أزداد منك قربا وأزداد خير في الدنيا وفي الآخرة يا رب، تبقى إن شاء الله الأيام اللي لسه مكتوبة لي إن كلها خير وبركة سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. واجعل الموت راحة لي من كل شر يا رب، ولو قدرت الموت خلي يا رب وقت الموت ده يبقى راحة لي من الفتن، راحة لي من الابتلاءات، راحة لي من كل حاجة، وإن أنا ألقاك على خير وطلعت سليم معافى وإنت راضي عني يا رب. فما أجمل هذا الدعاء، كنت تقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. طيب الدعاء اللي بعد كده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، لاحظوا شباب مين لاحظ معايا كده وإحنا بنقرأ الحديث، إحنا عدى علينا صحابة متنوعين كتير، عدى علينا سيدنا أنس، سيدة عائشة، وسيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا طارق بن أشيم، وسيدنا أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وسيدنا هنا سيدنا علي بن أبي طالب. لاحظوا هذا التنوع، وكمان شوية إن شاء الله يجي معنا سيدنا أبو بكر الصديق طبعا وغيره. هذا التنوع يدلك إن مسألة الدعاء دي كانت مركزية جدا، لدرجة إن الصحابة كأنهم كانوا عايشين كل واحد جاي يقول لك أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدعاء ده، والتاني يقول لك أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد بيسلم بيعلمه الدعاء ده. فإذا ده كان أمر شائع ومهم جدا عند الصحابة، تنوع هذه الأدعية وتعلم الصحابة لهذه الأدعية. طيب نرجع تاني، سيدنا علي بن أبي طالب بيقول إيه بقى في الحديث اللي بعده، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ده دعاء مهم جدا برضو، لاحظوا شباب مركزية الهداية، اللهم اهدني، تعرف اللي ماشي في طريق تايه لا قدر الله في ظلمة وعلى الطريق الصحراوي ومش لاقي ولا علامة ونفسه في علامة يعني تدله على الطريق، خايف يخش دخلة معينة توديه في حتة بعيدة خالص والبنزين ممكن يخلص وما يلاقيش محطة، عارف اللي هو لا قدر الله مسألة التوهان في الأماكن الحرجة دي كم خطير. فأنت تمثل أنك أنت في هذه الدنيا، والله يا جماعة ما أكثر سبل الضلال وسبل الظلمات، لذلك تجد في القرآن دايما الله عز وجل يذكر لفظ الظلمات بالجمع ويذكر لفظ النور بالإفراد. فتجد مثلا الله عز وجل بيقول وجعل الظلمات والنور، صح سورة الأنعام، جعل الظلمات والنور، لاحظ النور حاجة مفرد ما قالش الأنوار، والظلمات كتير ما قالش الظلام. نفس الكلام تجد في سورة البقرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، تجد كتير تجد كده في القرآن. تجد ليه؟ لأن أودية الباطل والضلال ما أكثرها، شياطين الجن والإنس كل يوم يخترعوا لك معصية جديدة، لون جديد، نكهة جديدة، بحيث أنت لو متفتنتش بدي هنفتنك بدي، دي ما خدتش عينك هناخدك بدي، وهكذا ظلمات لا حصر له، كل يوم اختراع وزيادة. ولكن طريق النور واحد، وطريق الله سبحانه وتعالى والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، ولا طريق رايح نفسك، مفيش طريق تاني، مفيش حد، مفيش دين تاني مقبول عند الله، لا نصرانية ولا يهودية ولا بوذية ولا ديانة الإبراهيمية اللي بيخترعوها دلوقتي ولا الكلام ده كله، هو هو هو طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، لاحظ لفظ مفرد صراط، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. السبل برضو لفظ الجمع، السبل الباطل ما أكثرها. فلذلك دايما الواحد ياخد باله، فأنت تستشعر وأنت بتقول الدعاء اللي معانا هنا عن سيدنا علي بن أبي طالب، قال له قل، يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم سيدنا علي بن أبي طالب بيقول له قول اللهم اهدني، انك انت ممكن في وسط هذه الظلمات الواحد يتوه. فتخيل انت التوهان اللي في الدنيا احيانا بيكون صعب انك انت تتوه في طريق لا قدر الله ويطلع عليك قطاع طرق ولا حيوان مفترس ولا البنزين يخلص ما تعرفش تعمل ايه، سبحان الله. فتخيل بقى الضلال اللي يؤدي بالانسان الى جهنم والعياذ بالله. فقول اللهم اهدني، وايه كمان؟ وسددني، او اللهم اني اسالك الهدى والسداد. السداد انت عارف لو واحد بينشن على حاجه كان في هدف قدامك وانت معاك سهم معين وقالوا لك عايزينك تنشن في النقطه الحمراء اللي هناك دي خالص، فلما يبقى واحد حريف قوي ما شاء الله يوم رامي السهم اصاب الهدف قولا واحد، ده راجل خلاص ملوش حل بقى، او ده اللي عرف يسدد. فلما نادي اللهم اني اسالك الهدى والسداد، يا رب أنا خايف أروح يمين وشمال في الفتن دي، أنا نفسي أبقى على السداد، نفسي أروح في المكان الصح اللي أنت خلقتنا ليه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الدعاء والله يا جماعة من أعظم المعين. أوعى تفتكر أنك هتوصل لربنا بقوتك، كتير منا يا جماعة بيترك طريق الدين بسبب ان هو حاسس ان تكاليف تقيلة عليه. يعني هو بيقول لك ايه ده، يعني انا لازم ابقى مثلا في الشغل واقوم اتوضى واشمر واغسل واروح اصلي، او حتى لو في البيت يا اخي مكسل والشتاء بقى واللي حاف، ولا في الصيف والدنيا حر وماليش نفس فسبحان الله، او الصيام الصدقة ايا كان تكاليف بالنسبة للنساء، الحجاب غيره، فسبحان الله تكاليف. فالواحد كتير من الناس الشيطان بيضحك عليهم ان هو بيسيب التكاليف بسبب ان هو حاسس ان المساله صعبه، وتقول لي دي حرام، طب يا اخي انا بحب اسمع الحاجه دي، طب انا بحب اشوف الحاجه دي. طب لكن انت لما تيجي تقول اللهم اهدني وسددني، يا رب انا عاوزك تحطني في المكان الصح، اذا وجهك الله عز وجل فلا خوف عليك، فلا خوف عليهم ولا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله يا جماعه ان ربنا عز وجل يحطك في المكان الصح. طب ازاي دي؟ أهو الدعاء ده من أعظم الوسائل اللي احنا ندعو الله عز وجل بيها، إن التكاليف دي تتحول بعد كده، مش أنت اللي بتعملها، ربنا اللي بيشيلها عنك. أنت تلاقي ربنا اللي بيحببك فيها، تلاقي إن وقت الصلاة وقت القرآن وقت مجلس العلم ده من ألذ أوقات الدنيا بالنسبة لك. اللهم اهدني وسددني، يا رب حطني في المكان الصح. طيب الدعاء اللي بعد كده، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال. طيب هنا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز يا جماعة واحد يكون عاجز عن حاجة، يعني عدم القدرة على الخير، يعني يا رب أنا مش قادر أصلي، أنا مش قادر أغض بصر، أنا مش قادر، يعني عارف عدم القدره، واحد عاجز، عارف يقول لك عاجز عن القيام، واحد مثلا رجله وجعاه لا قدر الله، ربنا يشفي كل المسلمين، مش قادر يقوم، فده العجز. فانت بتقول اللهم اني اعوذ بك من العجز، يا رب انا عايزك تديني القدره والقوه في امر الدين والدنيا، وايه كمان؟ والكسل. الكسل ايه الفرق بين العجز والكسل؟ احنا قلنا العجز عدم القدره على الخير، هو يعني هو عاجز عن ان هو يقوم يصلي، لكن الكسل هو عدم انبعاث النفس بالخير وقلة الرغبة مع القدرة والإمكان. يبقى ده الفرق، يعني الكسل هو عنده قدرة، يعني انت ايه مش قادر تصلي، يعني ايه يعني انت مثلا مش عارف تقف؟ لا انا اعرف اقف، ممكن تلاقيه كمان شوية نزل وراح يجري ويلعب ويروح الجيم ويعمل عادي خالص. لا طب ايه المشكلة، انت بتعرف تقف اهو، بتعرف تتوضى، ايه المشكلة؟ اهو ده بقى الكسل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعد بالحاجتين دول، العجز والكسل. العجز انا مش قادر، لكن الكسل ان انا قادر ولكن للاسف مفيش رغبه في القلب فتخليني مكسل، ماليش نفس، فانا بستعيذ يا رب اعوذ بك من العجز والكسل. يبقى فتلاقي واحده متردده البس الحجاب ولا لا، ففي احيانا ممكن تقدر لكن في عدم رغبه، في خوف من شياطين الجن والانس، والاخر اللي عنده شغلانه حرام وخايف يسيبها، والناس يعني المفروض يشوف شغلانه تانية مثلا، للاسف عرف ان الشغلانه دي حرام، لكن اهو برضو يعني يقول لك انا عاجز عن ترك هذا العمل، مع انه مش عاجز ويقدر لان ربنا رزقه، وهكذا. فاحنا بنستعيد بهذه الامور: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. الجبن الانسان يكون جبان، خوف وضعف القلب. وما احوجنا في هذه الازمنه يا جماعه، ازمنه الاستضعاف، ان احنا نكثر من هذا الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام استعاذ من الجبن، لان الجهاد يتطلب ترك الجبن. طول ما في جبن في هذه الامه خلاص مش هيبقى في جهاد في سبيل الله، يبقى في خوف، يقول لك يا عم انا عايز اعيش انا وعيالي واهلي وبلاش مساله الجهاد دي. طب يعني نمسح الايات اللي في القران ولا نعمل ايه عشان انت ترضى يعني؟ لا، فهي والواحد يستعيذ من الجبن كما كان الصحابه رضي الله عنهم، لذلك فتحوا الجنات كلها. والهرم، الهرم يا جماعه، وخد بالك الجبن برضو يا شباب، الجبن احيانا بيكون في التكاليف، يعني ممكن واحد خايف يعمل حاجه فالناس تتريق عليه، وهي حاجه من الدين، او ده برضو من ضعف القلب وجبن القلب، يعني مش مساله الجهاد بس، حتى جهاد النفس، حتى الاعمال اللي احنا بنعملها للاسف ممكن تكون في المجتمع فعلا هيتريقوا عليك لو عملت لو البنت التزمت باللبس مثلا شرعي في مكان معين يتريقوا عليه، او راجل قام وساب الاجتماع ده وراح يصلي ولا حاجه ادعي لنا معاك يا عم الشيخ، اهو ده من الجبن الانسان يتاثر بكلام الناس. فالواحد يدعو الله عز وجل: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن، ما يبقاش عندي خوف ودايما رعب من طب هيقولوا ايه، طب هيعلقوا عليا ايه، طب هيقولوا ايه، او ده من الجبن يا جماعه. الواحد يستعيذ ان ربنا يعني يسال ان ربنا يقوي قلبه، فالجبن هذا خوف وهلع في القلب. والهرم. وأعوذ بك من الجبن والهرم. الهرم يا شباب اللي هو إيه؟ الهرم يعني كبر السن مع لقدر الله الأمراض بقى اللي هي بتصيب الإنسان، الأمراض الشديدة اللي بتصيب الإنسان عند كبر السن. فالواحد يدعي ربنا دايما إن يا رب أنا أعوذ بك من الهرم، إن الإنسان إن شاء الله إذا ربنا مدله في الحياة وكبر في السن إن هو يكون في عافية وفي. إحنا قلنا شوف هي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام جميلة جميلة، تديك خيرات الدنيا والآخرة، يعني إذا يبقى عافية في الدين وعافية في الجسد وعافية في المال، أبرك ما يمكن أن تدعو به. فالهرم اللي هو كبر السن الذي هو مظنة الأمراض والتعب. والبخل، البخل يا جماعة اللي هو معروف يعني أن الإنسان يمنع ما عليه ويمنع ما ينبغي أن يبذله يعني. وأعوذ بك من عذاب القبر. القبر يا جماعة نسأل الله العفو والعافية ليس مجرد حفرة وقفلنا ومشينا خلاص، لا، ده القبر ده في هنا بداية. سيدنا عثمان بن عفان يا جماعة كان إذا وقف على القبور بكى حتى ابتلت لحيته، فالناس كانت تستغرب وتقول له يعني يا عثمان يعني نراك أحيانا تذكر الآيات فلا تبكي، ويعني تقف على القبور فتبكي. فيقول إن القبر هو أول منازل الآخرة، فإذا كان هينا كان ما بعده أهون منه، وإذا كان عسرا كان ما بعده أعسر منه، أو كما قال يعني بيقول ما أنت كل اللي بتقروه في القرآن ده اللي هو الجنة والنار هو هنا البداية. وده يا جماعة من أهم الحاجات اللي بتخلي الإنسان محتاج ياخد قرار سريع. أصل إحنا لما نيجي نقعد نقول الجنة والنار فالشيطان يجي يقول لك يا عم بتوب بعدين مش دلوقتي، خلاص لسه بقى الجنة الله أعلم بعد 500,000 سنة ولا حاجة. لكن أنت لما تعرف إن القبر أول منازل الآخرة، والقبر ليس منا ببعيد، إنسان ممكن ما يكملش النهاردة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، لكن دي الحقيقة. كم من إنسان زي ما كان السلف بيقولوا احذر من ليلة صبحها الآخرة، أنت ممكن تنام ليلة تصحى الصبح تلاقي نفسك في القبر، واحذر من صباح ليلته في القبر. فإحنا الليل النهار ليل النهار هتيجي ليلة لابد أن احنا نغادر، هيجي صبح لابد أن نغادر، فدي أيام معدودة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام والعافية يا رب العالمين. لكن هذه حقائق يا جماعة جه بها الشرع، فلا مفر ولا مصير ولا وزر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن إحنا بما إن ده خلاص مصير لازم في يوم من الأيام سنراه، وأعوذ بك من عذاب القبر يا رب، أعذني من عذاب القبر، إن يا رب القبر ده يكون روضة من رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يرحمكم وأن يرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا والممات يا جماعة، كم من ناس فتنت بسبب فتن الدنيا، دي فتن اللي بتحصل في الحياة. يعني أنت في الحياة كل يوم ابتلاءات واختبارات، هتعمل ده ولا هتعمل ده، هتعمل ده ولا هتعمل ده، وتبقى مقرر انك انت تعمل الصح، لكن تشوف بعض الناس تحس انك هتتأثر بكلامهم فإنسان يترك ويعمل الغلط بسبب الناس، يجي في الفرح يقول لك اهي ليلة وهتعدي مش مشكلة وهكذا. فسبحان الله مثلا يعني سبيل المثال فتن كتير حواليك في كل حاجة، وغير الفتن الخطيرة اللي بتبقى في الشبهات اللي يمسي المؤمن ثم يصبح كافرا، ويعني يتلخبط والعياذ بالله حاله يتبدل حاله بسبب يقول لك انا لا اصلا شفت برنامج واتفتنت ودخلت في شبهات، انا ما بقتش مصدق حاجه في القران، ما بقتش مصدق. طب انت ليه بترمي نفسك في هذه الاشياء بدون علم اصلا؟ ثم ادعو الله سبحانه وتعالى وخذ بالاسباب، وما تخليش ودانك يعني لاي انسان لكل ناعق تكلم في الدين وتسلم ودنك ليه وانت ما فيش لسه تثبيت ولا علم ولا ايمان، ما ينفعش. فنسال الله عز وجل بسبب يا جماعه هذه الفتن الخطافه للنهار اللي بقت تصل الى الانسان في عقر داره. فاعوذ بك من فتنه المحيا، انك انت تدعي يا رب ثبتني ما فيش حاجه تفتني في الدين لغايه ما قبلك. والممات يعني فتنه المحيا وفتنه الممات، اذا يعني بعد ما نموت هيبقى فيه فتن، هيبقى فيه اسئله في القبر يا شباب، هيبقى فيه اسئله من ربك ما دينك، اهو دي من فتنه الممات، من انسان يجي يموت بيتسال. في امور بتحصل، في امور يوم القيامه، دي كلها من فتن الممات. فاحنا في رحله طويله الى الله سبحانه وتعالى، ويا فوز من حط رجاله في من حط رحاله في الجنه. يعني زي كان ابو بكر الصديق روي عنه لا امن مكر الله اذا كانت احدى قدمي خارج الجنه، بيقول انا محتاج اخش كده احط رجلي في الجنه. لذلك الامام احمد بن حنبل لما لقوه يعني حريص جدا على طلب العلم، رغم ان هو جاوز عمر طويل وجاوز 50 سنة في طلب العلم، عمال يروح ويسمع، لما ألف المسند بتاعه أكثر من 27,000 حديث، طبعا بالأسانيد، الحديث نفسها ما تصلش إلى هذا العدد، لكن الأسانيد الكثيرة بتسمى عند علماء الحديث بيعدوها يعني كأنها حديث. عموما يعني كتب الحديث دي كلها، وقيل أنه كان يحفظ ألف ألف حديث بالأسانيد يعني اللي هي المليون يعني سبحان الله. فكانوا لقوه حريص جدا رغم أنه بيكبر في السن وحريص على أنه يتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فواحد قال له يا أبا عبد الله إلى متى، لغاية إمتى أنت عمال تروح وتيجي؟ مش كفاية يعني أنت ما شاء الله تعلمت خلاص؟ فقال من المحبرة إلى المقبرة، وأما الراحة فمع أول قدم في الجنة. بيقول لا إحنا على طول معانا الحبر ومعانا الألم وبنكتب وبنتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما نموت، أما بقى عايز تستريح فالراحة مع أول قدم في الجنة. فأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طيب يا شباب، أحاديث الحقيقة كتيرة جدا، أنا يعني كان نفسي أكمل لأن الحديث لسه معاكم وما شاء الله الكتاب موجود وفيه أحاديث. فأنا بس يعني عايز عشان أختم معاكم بسرعة ننتقل سريعا للحديث الأخير في هذا الكتاب لأنه مهم، وعن أبي أمامة. يعني ممكن لو قلبنا الصفحات شوية شباب نلاقي الحديث عندكم في الكتاب، يعني هاتوا آخر الباب خالص كده هتلاقوا حديث عن أبي أمامة، عشان بس الوقت للأسف مش هنلحق نقرأ كل الأحاديث، لكن أنا إن شاء الله هدلكم في آخر اللقاء على بعض الحاجات اللي ممكن الإنسان يستفيد منها لو عايز يعرف شرح الأحاديث. يعني إن شاء الله هقولكم على بعض المواد ممكن اللي عايز يبقى عنده مرجع يعرف في معاني الأحاديث يجيبها منين إن شاء الله تعالى نقول لكم عليها في الآخر. لكن دلوقتي عشان الوقت نرجع بسرعة للحديث الأخير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير. يعني هو سيدنا أبو أمامة بيقول أنا مرة كنت موجود فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء كتير قوي يعني. فبيقول لم نحفظ منه، يعني أنا ما قدرتش أحفظه كله، يعني لم أحفظ منه شيئا، قصده أنا ما حفظتش كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. يا رسول الله ما شاء الله أدعية كتيرة حلوة جميلة بس أنا ما قدرتش أحفظ كل اللي أنت قلته ده. فقال عليه الصلاة والسلام شوف بقى ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله. طب أنا أقول لكم على حاجة حلوة تجمع لكم كل الكلام اللي احنا قلناه، عشان كده أنا حابب يعني أذكر الحديث ده. قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله، تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هشوف الدعاء الجميل ده. يبقى لما هم بعض الصحابة اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يعني انت قلت يعني كلام جميل وحلو كتير بس احنا ممكن ما قدرناش نحفظ كل ده، فقال لهم خلاص احفظوا دي سهلة، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا رب النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجات عظيمة، حاجات جميلة، حاجات مليئة بالبركة في الدنيا والآخرة زي ما انت شفته كده، فكأنك انت لو عجزت عن ذكر كل هذه الأمور ارفع ايدك، ولا أقل انك انت تقول له يا رب أنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كل الحاجات الجميلة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أنا عاوزها ادهاني يا رب. فشوف انت بالكلمة دي قلت كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وايه كمان؟ وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا رب النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من حاجات كتير زي ما انتوا شفتوا كده، استعاذ من الجبن، استعاذ من الكسل، استعاذ من الفقر، استعاذ الحاجات دي كلها اهو يا رب، او فتنة حتى المحيا، فتنة الممات، انا يا رب بستعيذ بيك برضو من الحاجات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الاخر بقول وانت المستعان، يا رب انت اللي هتعيني وانت اللي هتساعدني. وايه كمان؟ وعليك البلاغ، يعني انا مش هقدر ابلغ واوصل عندك وادخل الجنه الا بيك، لا حول ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله. لا حول يا شباب، انتوا عارفين لا حول ولا قوه الا بالله ده كنز من كنوز الجنه. فالمقصود ان انا مش هقدر اتحول عن الحاله اللي انا فيها دي، لا استطيع ان اتحول من حال المرض الى حال الصحه، ولا استطيع ان اتحول من حال الفقر والشده الى حال الغنى، ولا استطيع ان اتحول من المشكله اللي عندي دي، لو عندي لا قدر الله مشكله مش هقدر اطلع منها الا بيك، ولا استطيع ان اتحول من حال المعصيه والذنوب الى حال الطاعه الا بيك. فدي كلمه لا حول، مش هعرف اتحول الا بيك انت يا رب، انت اللي هتعيني. ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله العظيم. طيب يا شباب ده كان دعاء مهم جدا نقوله يعني. ثم الدعاء اللي بعده على طول لو بصيتوا في الكتاب هتلاقوا عن ابن مسعود رضي الله عنه. احنا كده في اخر الباب بتاع الدعوات. احنا انا عارف احنا عدينا معلش نطينا حتة طويلة، لكن احنا بس المقصود ان احنا نشجع بعض، والا الوقت يعني صعب ان احنا نقرأ الكتاب ده كله. لعل ربنا عز وجل ييسر يعني دعواتكم بعد كده ان شاء الله، يكون لنا لقاءات تفصيلية في شرح هذا الكتاب المبارك. لكن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يعني اللهم إني أسألك من موجبات رحمتك. إيه موجبات رحمتك؟ الحاجات يا رب اللي بتوجب رحمتك. أنت عارف في حاجات كده لما الإنسان بيعملها بيستوجب رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنا يا رب عاوز الحاجات اللي هي مثلا لو الصيام بيوجب رحمتك ماشي ارزقني الصيام، لو الصدقة بتوجب رحمتك اديني الصدقة، لو بر الناس وحسن الخلق وهكذا. وعزائم مغفرتك، الحاجات يا رب اللي لما أنا بعملها أنت بتغفر لي بيها، أنا عاوزك تديني الحاجات دي، وفقني ليها يا رب. لو التوبة، لو البكاء من خشية الله، لو تدبر القرآن، لو الحاجات اللي هي بتغفر الذنوب دي وفقني لهذه السبل وهذه الأبواب. والسلامة من كل إثم، يا رب الذنوب حوالينا كتيرة والأثام كتيرة والمعاصي كتيرة والفتن خطافة والشهوات مغرية، فأنا يا رب أنا نفسي تسلمني من كل ده، من هذه الفتن يا رب، طلعني من البحر. اتفقنا يا جماعة دعاء الغريق، طلعني من هذا البحر، أنا مش عايز أتبل بهذا الماء. والفوز والغنيمة من كل بر، يا رب أعمال البر كتيرة، فأنا يا رب نفسي أضرب بسهم كده في كل إيه، في كل عمل من هذه الأعمال الجميلة. وإيه كمان؟ والفوز بالجنة والنجاة من النار، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. لاحظوا شباب إن دي بعض الأدعية اللي ذكرها الإمام النووي في كتاب الدعوات، وإحنا قرأنا يعني طرفا منها. وبعد كده لما انتهى الإمام النووي من ذكر هذه الأدعية العظيمة اللي أنا أوصي نفسي وإياكم، عندكم الكتاب أهو، إحنا قلنا من أول صفحة 506 في الطبعة اللي معاكم، كتاب الدعوات رياض الصالحين، أو اي طبعه افتح كتاب الدعوات من كتاب رياض الصالحين، وعندك بقى بين العصر والمغرب اذكر الله عز وجل واقرا قران وادعي بهذه الادعيه كثيرا، وحاول تتدبر في هذه المعاني وانت تقرا. افتح الكتاب وقول، قول هذه الادعيه بس بقلب زي ما اتفقنا اهم من اللسان. فبعد كده الامام النووي ذكر باب مهم، قال: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. نبهنا على حاجه في الباب اللي بعده، لان هو بيقسم الكتاب لوحده الى ابواب، وبعد ما ذكر الأدعية المأثورة زي ما انتم شفتوا كده ذكر مسألة مهمة اللي هي الدعاء بظهر الغيب، وذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. يعني شوفوا انت لما، والحديث الرواية اللي بعديها برضو في صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. فليه احنا قلنا الحتة دي مهمة جدا، والإمام النووي رحمة الله عليه نبهنا ليه في وسط الخير العظيم ده. ما تنساش بقى إخواتك وحبيبك، ادعي بقى بظهر الغيب. يعني انت تعلمت كم دعاء تقولهم وتدعي للناس أحبابك إن شاء الله، عشان أولا ربنا وكل لك ملك انك انت بتدعي له، مثلا بتقول يا رب اكرمه، في ملك موكل تخيل ربنا عز وجل أرصده كده عشان يقول وانت كمان ربنا هيكرمك، وهكذا كل ما تدعي لإخوانك بالخير إن شاء الله ربنا عز وجل هيوكل لك ملك مخصوص يقول لك أمين على نفسك أنت، يعني يقول لك ولك بمثل، أنت قلت يا رب اهدي فلان أو يا رب ارزق فلان أو يا رب سبحان الله، فتجد أن الملك بيرد عليك بيقول لك إيه ولك بمثل. فده برضو باب عظيم احنا بس اخترنا منه هذا الحديث. وأخيرا ختم الإمام النووي بباب اسمه باب في مسائل من الدعاء، ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالدعاء. أنا عايز بس يا جماعة أنبه على حاجة، في حديث عظيم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية أخرى لمسلم لا يزال، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. انت متخيل هو ده اللي عايز، ده اللي نفسه فيه الشيطان، ان هو شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ايه، بيقول والله هيستجاب لك بس بشرط انك ما تستعجلش. فيجي واحد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الاستعجال؟ طب يعني ايه الاستعجال؟ ايه حده؟ يقول أول ما يجي الواحد يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يقول لك يا عم أنا جربت كتير، ده أنا قعدت عم سنة كاملة أدعي بالموضوع ده وما حصلش. فسبحان الله. فإحنا يا جماعة لازم يكون عندك يقين أن ربنا عز وجل يستجيب الدعاء، لكن بشرط ما تستحسرش، ما تستعجلش، ما تجيش تقول أنا دعيت وخلاص. أهو النبي عليه الصلاة والسلام بينبه على المسألة دي، وحتة مهمة جدا، ولذلك ذكرها الإمام النووي في الحديث اللي بعده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله أو إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر، الله أكثر. يعني ما فيش حد يا جماعة بيدعو بدعوة إلا لازم يحصل يا إما أن ربنا عز وجل يديها لك، يعني أنت قلت يا رب أنا نفسي في كذا، لقيت أن ربنا أدى لك الحاجة دي، أو ممكن ما يديها لكش، يستجيب لك بطريقة تانية. لازم تفهم فقه الدعاء إزاي. الطريقة التانية: أو صرف عنه من السوء مثلها. يعني لا قدر الله يا جماعة، إنسان كان مكتوب له أنه هو لا قدر الله ماشي مثلا هينزل الشارع هيروح مشوار هيعمل حادثة لا قدر الله ويتعور أو حاجة، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم أجمعين ويعافي كل المسلمين يا رب. كان مكتوب له هذا الابتلاء مثلا، هو كان بيدعي مثلا يا رب ارزقني مثلا ان انا عاوز عربية، او ان انا عايز مثلا انجح في الحاجة الفلانية، او ايا كان دعاء معين. ربنا ما استجبلوش الدعوة المعينة دي فعلا، ما حصلش اللي هو ده، لكن ربنا برحمته بسبب اجتهاد هذا الشخص في الدعاء، وان هو صرف هذا الوقت في انه رافع ايده او ساجد وبيدعو الله بيذكر الله، فيوم ربنا يصرف عنه حاجة كانت صعبة جدا. يعني ممكن الدعوة بتاعته في حد ذاتها دي ما كانتش أحسن حاجة، بس هو الشخص يا جماعة مش عارف، احنا ما نعرفش الغيب، كان في ابتلاء عظيم كان مقدر لهذا الشخص لا قدر الله، فيوم ربنا برحمته يصرف عنه البلاء السيء ده، ان كان مكتوب له لا قدر الله هيعمل حادث، لا قدر الله هيحصل له حاجة ويجبس رجله فترة طويلة ولا حاجة، لا قدر الله ربنا يبعد عنه عنكم جميعا، ابتلاء يعني. فشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياه، ممكن ربنا يديها لك، أو خد بالك من أو دي، ده الفقه يا جماعة، محتاجين نفقه معنى الاستجابة، مش لازم ربنا يدي لك الحاجة بالذات اللي أنت، لأن خد بالك قد يعطيك الله عز وجل هذا الشيء والله يا جماعة ويكون فتنة ليك تبتلى بيه، الحاجة اللي نفسك فيها اللي عمال تدعو الله بيها. وإحنا كلنا أكيد جربنا أيام كتيرة ممكن كان نفسك في حاجة معينة وتحقق الحاجة دي، وبعد كده حسيت يعني إن هي مش هي دي نهاية الدنيا، ولا هي دي اللي كانت مستاهلة مثلا كل حاجة، عادي احنا ما نعرفش، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فلذلك: او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. اهم حاجه ما يبقاش فيه اعتداء في الدعاء، ما يبقاش بيدعي بحاجه حرام او ان هو بيدعي على ناس ظلم او كده. فقال رجل من القوم: اذا نكثر. الله ده الموضوع جميل، ما دام بقى كده كده لازم يحصل استجابه، سواء انا خدت الحاجه بتاعتي او ربنا صرف عني من السوء ومن الشده ومن البلاء الحاجه دي، فخلاص انا هكتر بقى من الدعاء. فقال عليه الصلاه والسلام: الله اكثر، وربنا سبحانه وتعالى أكثر وأكرم منك، ادعي كتير وربنا هيدي لك كتير، مش هيبقى مثلا اتقالك والله انت ليك 3 دعوات بس في الشهر، 3 دعوات في اليوم، لا براحتك. أخيرا يا شباب، الرواية التانية دي برضو مهمة جدا من فقه الدعاء، رواية مهمة: من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها. ودي ناس كتيرة مش بتاخد بالها منها. يبقى احنا قلنا إن الدعاء إما أن يستجاب لك الحاجة اللي انت عاوزها، أو الحاجة الثانية إن ربنا يصرف عنك من السوء مثلها، أو الحاجة الثالثة وما أعظم هذا الأمر الثالث ولكن أكثر الناس لا يعلمون: أو يدخر له من الأجر مثلها. أهو ممكن ربنا ما يدركش الحاجة اللي أنت عاوزها دي في الدنيا فعلا ما تاخدهاش، وممكن كمان يعني عادي لا يصرف عنك من البلاء ولا حاجة، ممكن تبتلى لا قدر الله، لكن تفاجأ إن يوم القيامة اليوم يا جماعة الميزان بميزان الذرة، بميزان الذرة، الواحد نفسه في ربع حسن يا جماعة، الواحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بعد سنوات طويلة في القبور يصحى أمه ما ترضاش تديله حسن، وهو ما يرضاش يدي لأخوه حسن، ويقول له لا نفسي ما أخش، أنا مش دعوة، يقول له دخل أخويا النار، أنا مش دعوة، سأخش الجنة، أنا مش هقدر أستحمل النار. فتخيل الواحد في عرض حسنة بيبخل بيها عن أقرب الناس إليه يوم القيامة، أمر شديد، فيفاجأ إن هو بيتحط بقى ميزان الأعمال، يفاجئ إن كم حسنات غريب هو ما عملش حاجة في نظره يعني محطوطة في الميزان، فطب إيه ده، ويفاجئ إن هو طلع من النار وكان عامل بلاوي ومصايب وذنوب ودخل الجنة، إيه؟ فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. قال له فاكر اليوم الفلاني الساعة كذا لما قعدت تقول يا رب انا عاوز كذا وعاوز كذا وانا ما اديتلكش في الدنيا، ربنا ما ادالوش الحاجة دي في الدنيا. قال له انا شلتها لك ثواب عشان ده احسن لك دلوقتي. يا سلام، يعني الواحد ساعتها يبقى يقول يا رب يا ريتك ما كنت استجبت اي حاجة، ما الدنيا خلصت خلاص. سبحان الله. لكن احنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ربنا ياتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالله عز وجل يا جماعة والله لا يظلم الناس شيء. هتلاقي هذا الثواب ما في، مستحيل ترفع ايدك وتدعو الا وترجع بخير ما يمكن، لكن اكثر الناس لا يعلمون. فاحنا قلنا في ثلاث حاجات الاستجابه ليها ثلاث صور، اما ان ربنا يدي لك الحاجه دي اللي انت عاوزها، واما ان ربنا يشيل عنك والعياذ بالله من السوء والابتلاء الشديد بمقدار هذه الدعوه والدعاء، واما الحاجه الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك. شوف هنا بيقول ايه، قال عليه الصلاه والسلام او يدخر له من الاجر مثلها. تيجي يوم القيامه الدعوات دي ما راحتش في الهواء، ما هو الشيطان بيفهمك كده، ولذلك يقول لك ايه، قد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. هو ده اللي عايزه الشيطان، يقول لك انا دعيت كتير وما حصلش، مفيش فايده، انت ما تعرفش. والله يعلم وانتم لا تعلمون. والله قد يكون الامنيه اللي انت عمال تدعو بيها دي فيها هلاكك والعياذ بالله وانت مش عارف، فربنا برحمته ما يستجيبلكش الحاجه دي. فخليك عندك حسن ظن في الله يا جماعه، عايزين نحب ربنا ونكون عندنا حسن ظن، ارفع وادعي واتعب في الدعاء وقول، وفي الاخر ابشر ثم ابشر ثم ابشر ان ربنا هيستجيب لك قطعا. لكن اما كده واما كده واما كده، اما يدي لك الحاجه واما يصرف عنك من السوء مثلها او يدخر لك من الاجر مثلها. تفاجئ ان ربنا القبر ده بقى روضه من رياض الجنه. طب وفين الذنوب وفين المعاصي؟ انا كنت خايف وشايل عذاب قبر لا ربنا يقول لك انت كنت بتدعي كتير، ما خدتش الحاجات اللي انت عاوزها، اصابك ابتلاءات في الدنيا، كان نفسك مش عارف تعمل ايه وتروح فين وتيجي، ما خدتش الادعيه دي، ابشر الان. فيبقى الانسان يقول خلاص سبحان الله، يعني الدنيا خلصت كلها واحنا في الاخره دلوقتي. فالحمد لله، ابشروا يا جماعه، ابشروا والله، فربنا كريم. ده كده يعني تعليق سريع جدا، اسف على الاطاله لان العصر خلاص ازف. انا بس عايز اقول لكم على بعض المصادر للناس اللي حابه ان شاء الله، يعني لان من النعيم المعجل في الدنيا انك انت تعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام. للاسف يا جماعه عندنا عاطفه، صحيح الحمد لله المسلمين بطبيعتهم ما فيش مسلم الا وبيحب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن صدقني لما تعايش انفاس النبي عليه الصلاه والسلام، زي كانوا بيقولوا اهل الحديث هم صاحبوا انفاس النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو كل يوم عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام، سامع النبي بيقول ايه في الموضوع ده وفي الموضوع ده وفي الموضوع ده عليه الصلاه والسلام. فانا انصح كل واحد ان شاء الله يشتري كتاب رياض الصالحين، يشتري كتاب رياض الصالحين، ده لازم كل بيت يكون فيه هذا الكتاب. وهذا الكتاب واحنا رفعنا طبعه حلوه اللي هي طبعه دار الحضاره، موجوده حتى بي دي اف بين ايديكم، اللي يتعذر عليه الشراء موجوده يعني الكترونيه من الكتاب. ثم عايزك تتابع يعني ان شاء الله كل يوم كده في سلسله جميله للشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه، اسمها انوار السنه المحمديه، بيشرح كتاب رياض الصالحين، سلسله حلقات فيديو كل يوم، مش كل يوم يعني كل فتره بينزل حلقه، بدأ الكتاب من أوله، أول كتاب الإخلاص ثم التوبة ثم الصبر، ثم كتاب جنة أنت عايش مع أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. فحاول أنك أنت تتابع هذه السلسلة، افتح الكتاب وتابع مع الشيخ مثلا. ده مشروع عملي، بعد احنا قلنا عايزين عرفة، ده يبقى يوم انطلاق، يوم نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. فيبقى عندك ده مشروع جميل تعيش حياتك، كل أسبوع خد لك درس، اجتمع أنت وبعض أحبابك ويعملوا جروب كده وشجعوا بعض. عاوز تنزل مثلا، عاوز يبقى معاك شرح مكتوب تعرف بيه معاني الاحاديث، عندك كتاب اسمه نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لو عايز كتاب وموجود برضه في PDF يا جماعه، ان شاء الله هحاول احط لكم كل الروابط دي في التعليقات اللي عاوز. يعني كتاب اسمه نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، ده كتاب طبعته مؤسسه الرساله وليه طبعات اخرى. الكتاب ده بيحط الحديث، بس الميزه ان هو بيذكر الشرح معاني الكلمات، وانا النهارده استفدت منه جدا وانا معاكم، كنت بقرا منه بعض الحاجات. فده كتاب برضو جميل واسلوبه سهل للي عاوز ايه يتابع يقرا الحديث ويفهم شرحه يعني. فاحنا عندنا كده شرح صوتي بتاع الشيخ احمد السيد، وشرح مكتوب اللي هو كتاب نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لمجموعه من العلماء، وموجود PDF ان شاء الله برضو. طيب في تطبيق، الناس اللي بتحب الابلكيشنز والتطبيقات والكلام ده، في تطبيق برضو كتاب رياض الصالحين ومع الحديث، وممكن في خيارات انك انت تقرا الشرح بتاعه، تكتب الشرح ويطلع لك شرح الحديث برضو، بيبقى جميل عشان تفهم انت بتقرا ايه. فده تطبيق عمله الشيخ محمد صالح المنجد ربنا يفرج عنه، في مجموعه زاد برضو، حاول ان شاء الله نبعت لكم الرابط، مجموعه زاد. فممكن برضو ده بيبقى سهل على التليفون اللي عاوز يقرا الحديث ويشوف شرحه. فالحمد لله ابواب الخير كتيره، احنا عاوزين يعني ايه دي تكون بداية انطلاقة جديدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إحنا نصحب أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. أخيرا أوصيكم بقى النهاردة إن شاء الله بالدعاء. عندكم فترة طويلة بعد العصر، ممكن تمسك كتاب رياض الصالحين وتقرأ هذه الأحاديث اللي إحنا قرأناها، وتدعو طبعا ما شئت بعد كده، وبالفقه اللي إحنا قلناه إن لازم تتيقن إن ربنا عز وجل هيستجيب لك إن شاء الله بحاجة من هذه الأمور زي ما شرحنا. ولا ننسى الشعار اللي إحنا اخترناه لهذه الرسالة وهذا اللقاء اللي هو إيه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ربنا عز وجل بيدعو بيستجيب لدعاء المضطر. ونذكر قول حذيفة: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق. أبشروا كل عام وأنتم طيبين. وضروري جدا ان احنا لا ننسى اهلنا في غزه يا جماعه، كنا لسه من شويه بنقول الدعاء بظهر الغيب، فهؤلاء اكثر من يستحق الان الدعاء. نسال الله عز وجل ان يفرج عنهم وان يهلك عدوهم يا رب العالمين. استغفر الله العظيم، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.